كل قصص القرآن تاريخ. القصد من التاريخ أخذ العبرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستعن بما لم يكن، وقال واعتبر بما، واعتبر لما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. نفس أمراض الأمم هي هي. الشح أهلك الذين كانوا من قبلنا، ويهلك الذين بين أظهرنا، ويهلك الذين يأتون بعدنا، هو نفسه الشح. المرض واحد ولكن الجماهير بتختلف. هو هو. واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه، هي هي. فكل قصص القرآن تاريخ، وإنما يذكر التاريخ لأخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هم الذين ينتفعون بذلك.